أو قطعة ليست موجودة عنده، ثم يذهب إلى جاره ويحضرها ويبيعها على الشخص. إذا أحضرها أشترها من صاحبه أو بائع ربعها من جاره، أو أحضرها في الوكيل يبيعها صاعا عن جاره فهيش. إذا عن جاره وكيلا أو أشترها من جاره وقرضها ثم باعها على الراغب من جاره كحال التجار. أحيانا يصير بينهم فقير، أنت عندك سيارة على رغبتها الشخص وجاء جارك بها سيارة وقال جارك لها لا ما وحشك عليكم وكيل أنت ما بس أو يشتري أمس ويبيع عليها. الذي اشترى بيت بالربا ثم كمل الدفع كله ثم بغيتوب يعني ماذا يسوي؟ يترك البيت يبيع البيت ماذا يسوي؟ يعني باع اشتراه بالربا؟ اي نعم اشترى بالربا وكمل يعني سددها يعني ثم بغيتوب يعني ماذا يترك البيت يبيع البيت؟ لا يتصور يعني لا بد تصور صورة الجنة يعني ما كنتم سجدة الصور وش من شراه بالربا؟ اشترى بال إن اشترى إذا أجل هذا مو بريبة لا مو أجل هذا مو بريبة لا مو بأجل شيء وشلون بالريبة وشلون بالريبة يعني يدفع كل شهر البنوك يأخذون يأخذون فايدة يعني يأخذون فايدة كل شهر لا هذا مو هذا شد على مو بريبة هذا شد منهم هذا غرب الربا مع الربا يا شيخ هذا الربا الاستدلال تقريبا مع البنك لكن اشترى من صاحب السلعه لا تقريبا مع صاحب السلعه بس اذا مع البنك بس اذا بغيته تو غيره بس ان المنهج على معه ما يترك البيت لا ما يترك البيت لان الربا بينهم وبين البنك عليه التوبه الى الله ولا يعطي من الزياده الزياده لا يعطيها منه هي كيف اذا امكنه ولا يلزمهم الشفاء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعه فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبيعوا حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباعوا السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم وعنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقية فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم الله وسلم على رسول الله وأصحابه وسلم أما بعد هذه الأول يتعلق بين الأربان وقال العربون النون يسمون على العربون باللام والعربون ويقال العربان هو ما يقدمه المشتري في من الثمن للبايع حتى يرشد البيع فإن تم البيع فهو من الثمن وإن لم يتم البيع فهو للبايع وقد يرده على صاحبه على حسب اتفاقهما فيشتري مثلا البيت بكذا وكذا يعطي العربون 5,000 أو 10,000 على ان يوفله شهرا او شهرين او كذا فان تم البيع واتى بالثمن واحضره والا فله العربون في مقابل تعطيله وتأخيره المدة التي ينتظره فيها. جاء في حديث مالك أن الرسول نهى أن العربان قال أرسله مالك بلغنا عنه هشام بن جده هو حديث ضعيف بلغات مالك ضعيفة رحمه الله. والصواب جواز ذلك لا تشكى في ذلك عمر رضي الله عنه في بيع العربان والحاج ما استهل ذلك فإذا دفع إلى زيد أو عمر صلاة معينة قال هذا العربون إن تم البيع فهو من الثمن وإن لم يتم البيع فهو لك في مقابل انتظار فيه حتى أمر في الأمر فلا حرج من ذلك سواء لم يبيع ببيت أو أرض أو سيارة أو غير ذلك هذا هو الأرجاء منه أرجاء العلم وعليه العمل. الحديث الثاني حديث زيد بن ثابت في السلع قبل قبضها في أن ابن عمر رضي الله عنه اشترى زيتا فلما أراد فلما بعد أن تم الشراء جاءه رجل وأعطاه بذبحا حسنا فأراد أن يضرب على يده فأخذ رجل الله بذراعه فإذا وزيد بن ثابت رضي الله عنه لا تبيعه لا أصلها أن تأمن أن تباع الشهادة هذه التجارة حتى يعودها التجارة إلى أي حال. هذا دليل على أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. تقدم حديث ابن عباس أن رسول الله اشترى طعاما لا يفتح أكفاله حتى يستوفيه. قال ابن عباس ولا أرى غير الطعام إلا مثله فإذا اشترى بعيرا أو أرضا أو غير ذلك فلا يبع حتى يتم البيع حتى يقبض بالتخلية وبالنقل بما ينقل. في هذا الحديث ما جاء في معنى فإذا اشترى أرضا وأعطاه تم البيع وخلى بينه وبينها فقبضها بالتخلية. إذا اشترى سيارة وسلمها وأخرجها من بيت البايع من حوشه من المعرض فقد قبضها أو معيرا وأخرجه من محل من حوش البارع إلى غير ذلك أو من محل السوق إلى محل آخر فلا بأس. المقصود أن لا يبيع في محل البيع حتى يخرج من محل البيع لأن هذا وسيلة إلى ثمن البيع انقطاع علاقة البايع واستغلال المشتري من السلعة. إذا باع في محل فقد يكون له علقة في البايع فقد يكون نزاع بينهما لكن متى قبضه وانتقل به إلى محل آخر فلا ذلك على أن علاقة البائع انتهى وأن استقر في المشتري حتى يبيعه على بصيرة. والحديث الثاني حديث عمر أيضا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل يبيع الإبل بالبقيع هذا خمان دار ثاني وأن ثاني دراهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعي يومها ما ننسى في إلقاء بينهم شيء. البقيع يعني قطع محل من البقيع من البقيع فيه موتى وفيه قطعة قطعة منه ما فيها موتى بقيع أرض واسعة مثلا يبيع في جزء منه في محل بيع وشراء وجزء منه محل الدفن فهذا يدل على أن مثل باع الشراء بدراهم ثم أخذ عنها دنانير أو باع دنانير وأخذ عنها دراهم سعر يومها فلا حرج في ذلك. بعت عليها السيارة 100,000 ريال ثم أعطاك عنها جنيها في الحال أردتها في الحال صرفا فلا بأس. أو بعت إياها ذهب بعت سيارة ذهب ثم أخذت مقابلها فضة صرفا ولم تفرقا بينهما شيء هذا يدل على جواز بيع الشيء في الذمة على صاحبه صاحب الذي هو في ذمته. وإذا كان يقول فلا بد من التبرع لا بد أن يقبض بانفحال لذلك ما لم تفرقا وبينهما شيء. أما لو باع بغير النقود سيارة أو باع أواني أو باع ملابس يشترط التبرع لو تبرع بينهم لأنه ما بينها صرف ما بينها ربا. فلو قال هذا الفلوس اللي عندك مثل 100 ريال قال لا لك عنها خروف الزاهي أو الاستثناء تعرفه ثم الذي على لا بأس ولا مقر الله لأنه يعني معين ولا شيء الذمة وليس صرفا وليس من باب الصرف أما أنك من باب الصرف لابد من التقاضي المجلس لأن الدولارات يعطيها دراهم أو دراهم يعطيها دولارات أو الإسرائيلي يعطيها دراهم سعودية لابد من التقاضي المجلس لأن هذه عمل في مويه لابد فيها من التقاضي الله عليك يا شيخ. بالنسبة للعربون هل يكون من النصيب للبائع الله عليك لو ما كان في بينهم شرط بين البائع والمشتري؟ لا على حسب الشروط المسلم العشرة من العربون ترى يشتري وتنه له وصارت الأمانة هو بشرط له الأمانة تسمى البيع والعطائية إن كان أمانة هو أمانة وإن كان لا كان ما يصلح ولا أمانة في شروع ولا شهر إلا كان العربوني يتعطلني ويفرغون الزبون ويتعطلني الناس عني إن كانك العضو لي فلا بأس منه إن سمه لي لا أحسن الله إليك إذا كان العضو مثل يحصل فيه فلا ما أحسن أن يفتح القرآن نصف المسؤول عليك طيب بدون مقابل يأخذ بدون مقابل المسؤولون على مقابل تعتضي الفرص تفرغوا الناس يمكن لو دور يشتريها بزينة مع الحصة صح الآن الحاصل سوق الخضار من السيارات الكبيرة هذه مهما تنقل تجلس في محلها تبيع المشتري لين تخلص البضاعة ولا تنقل ولا شيء الوالي ينقلها في محلها يعتراها يحولها في محلها ينفرها في محلها قد يقال أنها تفريغها من المحل البايع من السيارة قبض له يعني ما في السيارة يحققها نزلها في الشيء هذا قبل تلبق الثلاجة خلاص يجي من مناطق الشام وتبقى حتى يستلمها البائع اللي يبيعها بالتجزئة وتبقى مع أسبوع أسبوعين حتى ينهي الثلاجة هذه يعني سيارة لا بس هذا لا بشرطة يوم تقول لا نبيع 20 صار الناس إذا غرّه إذا غرّه نعم. لا إذا كان لا إذا كان لا شيء معلوم فقد غرّه. خدع. ربما قال ابن السوق يعني شطارة عن لا ما يصلح إنسان لا شيء معلوم ما يجوز. أما إذا كان لا شيء هذا يجوز منه بعلة هكذا. أما إذا كان لا شيء وترى سأله بكل كذا ولكن منه بعلة هكذا. يقول الله والله راح يشتري من العلم. يوضح حاله قال مش يوضح من المسلم لا يخدع. هل لهم مدة معينة؟ حسب إذا علم غضب هذا فإذا علم به الساهل وظهر منه يدعي على أنه ماضي بطل خيار ثم بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحافله والمزابنه والمخابره وعن الدنيا الا ان تعلم رواه الخمسه الا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافله والمخابره والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباب ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتدفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم. صلى الله وسلم على رسول الله. هذه الحديث النهي عن المعاملات كان يعتادها اهل الجاهليه فيها من الربا والغرر ما فيها. فنهى النبي عنها عليه الصلاه والسلام لان بعضها يجتمع على غرر بعضها فيه ربا. ولهذا نهى عنها عليه الصلاه والسلام منها النجس لان النجس يتثمن الظلم والايذاء للناس وهو يزيد السلعة وهو لا يزيد الشراء. فلهذا قال النبي لا تناجش في الحل الأخير يزيد وما يزيد الشراء لكن يريد إغلاءها على المشتري أو يريد دفع البائع ويقول السلعة أنا كذا أكثر كذا أكثر كذا ولو قلت نصيبك ما يهون ما يبين إنما أراد إيذاء المشتري أو دفع البائع هذا غير هذا النجس. إنه يعني المحافلة والمخابرة والمخابرة في الدنيا إلا أن تقال كذلك المحافلة يبيع الحقل والزرع يشيء الطعام المعلوم لأن هذا في ربا لأن الطعام ما يغرش يبلغ يبيع بشيء الطعام هذا لا يجوز فإنما يباع إذا بدا صلاحه بشيء معلوم إذا بدا صلاحه الزرع وهكذا المخاضرة يبيع الزرق الأخضر إلى أجل يعني حتى يستوي يبيعه وهذا قد يعرض له الآلة فلا يباع حتى يستوي أو يبيع بشرط الحصاد باعها الآن شرط يحصده الآن وإلا فلا يبيع إلا حتى يبقى صلاح الحب يشد الحب يشد الثمر لأن في بيعه ما بعد استوى خطر إلا إذا باع شرط يقطع علف والدنيا معناها الاستثناء أنه يقول أبي عكس أو غنم إلا وحده أبو الدين هوش أو غال إبل إلا واحدة أو أبي عكس البيت إلا غرفة زين غرفة وشي وضحة. وهكذا المجاملة لبيع النخل أو الزرع مجمل بشيء الطعام، يعني يبيع الزرع حال من الصاع يبيع النخل يكفي كيلو تمر، هذا ما يبقى غرر يكون ربا ما يسمح. لا بد يبيع بالنقود اذا بدا صلاحه، بالنقود اذا بدا صلاحه. كذلك تلقي الجلب، من تلقى الجلب ما يجلب يعيب الى غيرها لا يتلقى، لان قد يضر الجانبين يشتري منهم بالاقل، فاذا عرفوا انهم خدعهم لهم الخيار. كذلك بيع الحاضر البادي لا يبيع حاضر البادي، يكون استثمارا البادي يكون الحاضر يجي يجلب ذهنه وغنمه يكون الحاضر هو اللي يبيعنا، لا بل يتولى بيع حاجاتهم حتى يكون ارخص للناس وانفع للناس. اذا باعه الحاضر شدد على الناس وغلى على الناس. ولا سيما طلق اختها كذلك، يقول انا ما نبغيتك الا اذا طلقت فلان، تتابع شرط انك تطلق فلان ما يجوز الشرط هذا. اما تقبله ولا تكفر، اما تشرط اخر هذا ظلم منها، لا تحرم ولا يدخل على خدمه اخيه. طب فلان لا يدخل عليه حتى يترك الخاطب او ياذن له او يرمي، اذا ردوه او غوغوه ما يدخل. ولا يسمع لصوم اخيه اذا اظهر الموافق على البيع كان سلعه بمئه ريال وظهر الرضا يجي يقول انا باخذها باكثر، هذا يسبب العداوه والبغضاء. والرسول يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كذلك المحاضره والذي يبيع الزرع يبيع هذه بما انبتت هذه جائحه المحاضره، يقول انا اتفق انا وياك الان تزرع الارض يكون لي الجنوبي ولا في الشمالي او لي الغربي ولا في الشرقي، قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، قد يكون هذا اطيب من هذا بغرض تكون المزارعه بالنص تكون مشاعه بالثلث بالربع. اما يقول لي ما على تداول او للجانب الايمن او للشرقي او الغربي لا يصلح، لان هذا يفضي الى الغرض، قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، قد يكون هذا اطيب من هذا. الرسول نهى الغرض. كذلك الملامسه والمنابذه غرض ايضا، يقول اي ثوب لبسته لمسته وعليك بكذا، او لمسه فلان فهو عليك بكذا، هذه الملامسه مليحه، قد يلبس ثوب وهو طيب. او يقول اي ثوب لبسته اليه او اي اناء لبسته اليه فهو عليك بكذا، اذا طرحت اليه لا لابد ان تضع شيء معلوم شوفه وجلبه وجوبه حتى يكون على بصيره. اما الملامسه والملامسه اذا اثبتها تامل هذا غرض لا يجوز، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا كله من عند الغرض وعن بيع الحصان من مثل ما تقدم، لكن يكون البائع على بصيره والمشتري على بصيره، هذا هو الجائز حتى تكون المبايعه عن علم عن بصيره مثل خداع ولا غرض. اتقوا الله في الجميع، عن بصيره مثل خداع ولا غرض. اتقوا الله في الجميع. في اختلاف بين تجارة دولية يعني أو تجارة وطنية، في اختلاف الحكم على من أفضل الشريعة، الحكم على من أفضل الشريعة سواء بين شخصين أو بين دولتين. لا إن شريت سلعة بمئة ريال فعليه سمى اليوم، يجي واحد يقول له ابشري هذا كذا ما يجوز، هذا منكر لانه ظلم لك، هذا بيع على بيع اخيه، هذا شراء على شراء اخيه، البيع على بيعه كنا يقول لي اشتري صار عندي سلعه احسن منه، ابيعك اياها مثل ما باعت او باحسن لا يجوز لانه يوجد شيء بالشحنه والعذاب والتعدي على الغير والنهي يقتضي الفساد. قول بعض اهل العلم ان النهي في باب المعاملات اذا لم نرجع الى نفس العقد ولا الى وصف ملازم له فلا يقتضي النهي الفساد بل الصحه مع التحريم. الاصل الفساد هو الاصل. الاصل الفساد هذا أصلاً إذا النجس إحتمالك إذا كان لم يعلم البائع فأنت رجل رأى قريبا له ولم يعلم البائع بذلك إذا علم له فيها الوكالة يجوز شيء الوكالة البيع وشيء هل يجب أن التورية في السلعة شيء التورية في السلعة إذا كانت ضرورة يعني شو التورية ضريبة يعني السلعة وشيء وشيء خداع ولا لا لا بيجب نعم الله عن الرواد لا خداع بين المسلمين لا بيجب نعم عن الرواد عبد البر أن النجح المحرم هو زيادة فوق ثمن المثل فلو رأى رجل يجد في سلعة مغبولا فيها فزاد حتى ما يجب هذا مشي مفهومها النجح مطلق وهو الذي يزيد غير في الشعر إنما يريد أن يبايع أو ضرر بالشيء هذا خير لحام لحام حتى لو كان البائع لا يعرف المواكسة حتى لو كان البائع لا يعرف المواكسة المقصود أنه يتوجه للناجح هو البائع للناجح يجي عن النجح شخص تاجر معه لمدة سنة بعد مضي 6 شهور يدفع الباقي من النصف الأول يعني يدفع النصف الأول عند بداية الانتهاء في العقد بعد مدري 6 شهور يعني وجد نفسه ما يستطيع أن يدخل في هذا المحل فأحسن الله إليكم أنه لغى العقد ماذا أنت من عمله؟ ما يمكن أن يقع تجل عليه أنت من عمله؟ إلا إذا قال أسلح إذا قال أسلح إذا قال أسلح مؤجم مؤجم أن رفض نعم يسمع لابد يسمع هذه ضرورة الله ما يكون قال له يستعجل الله يحلى الباقي الذين إلا إذا سمح وقاله يا الله مثل بيع أن جاءه بيع لو سألت لك شاعر 100 ريال ثم حولت لك مالك تفرق طاع إذا استعجلت لك 100 ريال ثم تفرق تنكون تولى أن المنام قائل إلا إذا كان مثله يهبا ما يحسن بيع الشراء ومغبون لا ترجع نحن لا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاهد وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتبعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن اتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا تمرا. قال البخاري والتمر أكثر. أما بعد فهذه الأحاديث من وعاد نهي عنها ومن وعاد نهي عن الغش فيها وعن أشياء منها فيها التسعير. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تفريق بين الرجل وأخيه وبين المرأة وأبيها وبين الوالد وولده بما بينهما من الصلة التامة. فلا يجوز التفريق بينهما بالبيت إذا كان لدى الإنسان غلام وأبوه أو غلام وأمه أو غلام وأخوه ليس له التفريق بينهما. يبيعهما جميعا أو يتركهما جميعا إلا في التفريق ومشقة العظيمة، لأن هذا قد يذهب في بلاد بعيدة وهذا في بلاد بعيدة، وقد يحتاج أحدهما إلى الآخر وما بينهما من الصلاة قريبة. هذا من رحمة الله للعباد ومن إحسانه إليهم جل وعلا أن يباع الأخوان أو رجل أمه أو رجل أبوه جميعا أو يفرق جميعا، رحمة بهما وإحسان إليهما. والحديث الثالث حديث أنس نبي عنه أن يا رسول الله فعل لنا لما قال فعل المزيد، قال إن الله مسعر يقابل ويقابل فراسه وإن أرجو أن ألقى الله تعالى وليس هذه يقوم ولا ولا مال. هذا يدل على مسلم ليس من التسعير، ليس للسلطان يسعر على الناس أموالهم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، لكن إذا شد بعض الناس وأراد أن يرفع السعر يمنع وجعل كما يبيع الناس، ولا يشبه له يعني يغش الناس ويظلمهم. فإذا علم ولي الأمر أن طائفة أو إنسانا يبيع الناس بالغلاء ويخالف السوق البارد يمنع، لأن هذا فيه مضرة انسحر عليه وجعل كما يبيع الناس ولا يحل السوق. وهكذا الاحتكار يمنع، الاحتكار يكون يمنع الشيء يمنع بيع الشيء ينتظر الغلاء والناس في حاجة إليه سواء كان طعاما أو غيره. ومن بعض الأهل لم يختص بالطعام والصواب لا يختص بالطعام، فإذا كان الناس في حاجة فالذي يحبسه ولا يبيع حتى يغلى يمنع، ولا سيما الطعام حاجة من يشد إذا كان عنده طعام والناس في حاجة يبيع مثل ما يبيع الناس لا يحتكر. وهكذا لو كان غنم أو وجد أيام الضحايا أو أيام الحاجات يمنع يبيعها ما يبيع الناس، أو إذا أتى هذه إلى ملابس يحتاجها الناس لا يحتكر. لكن الطعام أشد، هذا فيه أشد. هذا الحديث التصفية، لأن التصفية فيها غش، التصفية جمع النبع في الضرع، قال من أسخر إلي والغنم. التصفية يكون يجمع اللبن إلا باللبن، مثلا حلبة في الليل وحلبة في النهار، يخلي حلبة الليل مع حلبة النهار ويقول هذا حليب الصبح ويشرب حليب الصبح البارد حتى يفقد الناس يغشهم، لا يجوز هذا. فإذا علم هذا الغش يكون مستفيد الخيار، لو ردها يرد صاع من تمر عن اللبن الذي أحد إذا كان أخذ منها لبن، أو يرد اللبن لنفسه، لأن الغش حرام لا يجوز أن يغش ما غشنا فليس منا، لكن متى علم الغش فهو شديد الخيار. وهذه التصفية التحليل يسميه العمل حيث التحليل، فإذا علم أنه حينها أنه غشها وأن هذا الحليب مو حليب الصبح، حليب البارح أو حليب يومين أو ثلاث، فإن المشكلة يكون بخيار هذا المغشوش. وإذا كان ذهب اللبن وأخذ اللبن فلو صاع من الطعام بدل اللبن الذي أخذه منه. واتقى الله عز وجل. نعم. لا يكون هناك إن شاء الله. وشو؟ إن شاء الله واحد في السوق. يعني ما يوصل إلى واحد شخص واحد في السوبر مثلاً. لا أحسن الله يشهد. الشركات طبعاً كلها ناس تأخذ حسب الدولة. قال إذا كان يعني الدولة لأن لا يتلاعب تسمح لشخص أو شركة تورثها شيء معهم لأنه سمحت الآخرين أفسد عليه ضيع عليه عن عمله ولا يحتاج إلى جهاد الدولة واجتهادها ونظرها إلى مصلحة المسلمين وإن تعطي هذا فسح ولا تعطي الآخر هذا له مبررات إذا رأى الدولة هذا أصلح هذا يفسح له يورد غنم هذا يفسح له يورد بقر هذا يفسح له يورد ملابس كذا حتى لا يتضاربوا حتى لا يتفروا بعضهم بعضا. بالنسبة لبعض التجار مثلا يشتري كمية كبيرة ثم يخزنها في المخازن ثم بعد فترة يخرجها. إذا كان ما في ضرر شيء واجد لا في ضرر صار ليس من قبل الآخرين. هذا أيضا من جهة الدولة تمر الدولة وصلت العلماء وصلت لها خبرة فإذا كان احتضارا يضر الناس منه وإن كان ما يضر الناس فلا يضر. أحسن الله إليك. البيعان تتفاوض هما بالخيار لما علم بأنه فيها خطر إذا تورع على البيع إلا أن يكون أحدهم مضمونا وهو متجوبا لا خيار مع المضمون إلا لا خلاف إذا كان الإنسان مضمون ما يفهم الشراء وقبل الإنسان هيئة عند ولي الأمر يعني المحكمة أقول الشيخ بالسلعة مثلا ما تشتري إلا بريالين بالسلعة مثلا ما تشتري إلا 5000 سوق ثم أجي بلا شركة تبيعها مثلا زي الرياض زي مثلا بي إم دبليو وكذا هذا يجوز؟ إيش؟ زي شركات مثلا بي إم دبليو لأن قطع حديد يمكن ما تشتري إلا 5 ريال المهم يعني ما أجي بلا واحد في السوق يبيع 20 ريال يعني ما ياخذ منه الباهي إلا لها قطع هذا يجوز؟ هذا ينظر بهذه الدولة تنظر بصلح للمسلمين الله يكرمك شيخ توريد هذه العشية اللي موجود الشيخ حديث النهي عن الاحتكار وحديث النهي عن الناس هذا مقصود الناس يبيعون كيف يشاء الناس يرفق الله بعضهم من بعض لا احد من احد لا تبيع في الطعام ولا اخر يبيع في الطعام ولا اخر يبيع في الثياب ولا اخر يبيع في الحديد ولا اخر يبيع في البقر لا الناس يرفق الله بعضهم اذا كان ما في مضر على الناس اما اذا كان الانسان يحتكر شيء يضر الناس بقول النبي لا ضرر ولا ضرار يمنع قل لا إله إلا الله ضيق على الناس يكون شق على الناس تفسد الأمور إن الله هو المسعر هذا المعنى يعني لسعر الناس ولسعر له لحسمته ويجعل أرزاقهم تسير وبيعهم يسير بما شاء له سبحانه وتعالى وإذا تعرضهم ولا في الأمور فسدت الأمور فسد الأسوار وانضر الناس هذا من باب ذلك مشت الأمور في مكة في أيام الحج أو أيام رمضان يعني أيام الزحام يعني أن التاكسي هناك يرتفع لنا الأسعار يا شيخ. لا شيء له أسباب قيل في احتكاك ونقاط الناس هذا لا يحتاج احتكاك ما في حيلة. في بعض الأحاديث لكن هذه المعروض أصحى لا يحتاج إلى خاطر لكن أصحى من ريال أصحى من ريالين يطلعون إلى 20 ريال الشيء إذا دعت الحاجة إلى هذا ما في مو بعد احتفال هذا من كثرة الناس الزحمة كذلك إذا كان الناس عندهم طعام كلهم يبيعون لكن قل الطعام في أيدي الناس وقليل ما في أيدي الناس شيء هل بأمر الله جل وعلا إن الله مساعد كلها أسماء من أسماء الله لا هل السحر والقابل والباسط كلها الناس لا يعلم القابل والباسط اسلام الانثيان والزوجان السلع الضروريه والسلع الثانويه اذا كان الاحتكار يضر الناس يرى ولي الامر واصلت الخبره انه يضر الناس الا والا يترك الناس يبيع كل يبيع حتى يتسع الناس الخير حتى يكثر الرزق بين الناس وحتى يتهيا الناس تهدأ القلوب اما اذا دعت الحاجه الى التسع هذا الى ولي الامر قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام الخطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تحطم النار على بصيرة. رواه الطبراني. فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الموسد بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة. وضعفه البخاري وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث في أحكام تتعلق بالبيع والشراء والغش والتدليس. الحديث الأول يدل على أن الشاة المحفلة والبقرة المحفلة والناقة المحفلة كما تقدم يعتبر صاحبها غاشا، فإذا اطلع المشتري على الغش فإنه يردها وصاعا من ثمر كما تقدم. والمحفلة هي محينة مصراة الذي يجمع فيها لبن ما قبل وجبة الأخيرة، فإذا باعها نهارا أبقى فيها وجبة الصبح ووجبة البارحة أو أكثر حتى يظن المشتري هذا لبنها اليوم. هذا غش فلصاحبها خيارها، إن علم فله خيار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها وصاع من تمر عن الحليب الذي أخذه منها، سواء بإقرار صاحبها أو بمعرفة الواقع. إن إذا كانت محينة عرف الواقع، إن في اليوم الثاني ما يكون فيها اللبن الذي رأى فيها تبين، فقد دخل الجماعة في ذلك. الحديث الثاني كذلك حين غش، وأنه صلى الله عليه وسلم مر على صلاة من الطعام فأدخل يده بها فلا أصابعه بللا، قال لها يا صاحب الطعام، قال أصابه السمع وأصابه النظر، فأفلا جعلته قطعا كي يقال الناس وغش فليس مني. هل يدل على صلى الله عليه وسلم رأى شيء يدل على الغش فلهذا أدخل يده؟ وهذا يدل على نصحه صلى الله عليه وسلم وعناية بهذه الأمة، وأن قد يمر الأسواق للتنقب والتنبيه على خطر. فهل يدعى ان ولاة الامور يجب عليهم ان يحتاطوا المسلمين وان يفعلوا ما يستطيعون من منع الغش والظلم ولو بانفسهم، فانهم مسؤولون وعليهم ان يفعلوا ما يستطيعون بانفسهم او بالواسطه التي يامنونها ويطمئنون اليها حتى يمنع الظلم والغش. مثل هذا الذي يأتي به الفواكه أو التمر في الأسطول من الأساطير التي يكون التمر الطيب فوق والفاكهة السليمة فوق والرضي يكون في الأسفل حتى لا يحصلها المشتري إلا إذا كبر في معونة. هذا أيضا من الغش، يجب أن يكون أسفله وأعلاه سواء، وإذا كان الرضي في أعلاه لا بأس يبين حطه فوق ولا يبين، وترى الحال فيها بعض الشيء لا بد تكبر تشوف الحقيقة. المقصود مثل الغش بجعل الرضي هو الأسفل والطريق فوق ثم علمه المشتري له خيار. الحديث الثالث من حبس العنب أيام الخطاف من حبس العنب حتى يبيع من الخمارين، هذا لا يجوز لأنه مساعد لهم على العظم والعزوان فليبيعهم عنبه حتى يتخذوا خمرا او التمر او العسل حتى يتخذوا خمرا وهو يعلم قد تقع من النار ابصر كان اقدم على اسباب النار. الله يقول جل وعلا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فليس له ان يبيع على اصحاب الخمور وغيره ممن يستعين بمبيعه على الظلم والشر لان ربنا يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يقول صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تنالحوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبعض ولا بيع بعضكم عباد الله اخوانه. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحجبه ولا يكذبه ايضا لا يغشه. الرابع الاخير كذا الحديث عائشة خرج بالظلام معنى أن الغلة تكون المائش الظالم هذا الشيء هو تبع الظالم ما فيه غلة. القرآن هو الدخل الثمرة فالبيع إذا كان أظلم البيت تخلف له خراجه له فمن الضمان فإذا اشترى سلعة اشترى نخلا ثم أثمر اشترى قبل أن يثبت ثم أثمر هو المشتري ثمره قبل أن يلقح أو اشترى شاة أو بقرة ضربها فحل حملت حملها للمشتري لأنه هو ضامنها أو ما أشبه ذلك يعني اشترى أرض وتم البيع فيها ثم نزل المطر فأنبتت فالنبات فيها لمشتري لها صارت تبعه من ضمانه. والخراج هو الدخل والغلة وفق الله للجميع. لماذا ما يقول ما ينطبق عليها عليها حديث الخراج بالضمان؟ لماذا يلزمها صاحب من سامه؟ لأن دخلت لها النبات الجديد ما يضمن ما احتفال ذلك. لكن هذا الصاع الذي دخلت النبات الخارج من البائع جاءت يعني من موت البائع سابقا. ثم اللبن الجديد اللي في ثلاثة أيام أو بعدها هذا المشكلة لأنها من ضمانه. غيدة بحبس العلم بعض أهل العلم يأخذ منها إذا يجوز لليهود ولا النصراني في بيت في الأرض الذي يسكنون فيها يكون ذمي إذا يجوز له شرب الخمر دين عن هذا الحديث. لا ماذا تعلم يقر على دينه لكن لا يجعله كافر يقرهم النبي على دينه أعظم من هذا كفر لكن ليس لهم الجهر في دينهم لا جهر بشرب الخمر ولا جهر بشرب المسيح ولا جهر بشرب الأنبياء ولا ليس لهم هذا جمعهم من إظهار ما يخالف الإسلام. السلام عليكم شيخ. بعض بلاد الشيخ الشباب المسلمين الشيخ يقتطفون العنب للنصارى ويعلمون ان شاء الله ما يعلم ما ممكن عندهم على معصيه. الله اليك اليهود والنصارى عنهم اظهار الكنائس في بلاد المسلمين؟ لا منعهم إلا إذا فتحت على كنائس بعض المهمة اللي يدعون عليها.